بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل هذه الأمة بالتراحم فيما بينها، فيستغفر اللاحقون للسابقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمع الحلقة 45 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال الناظم: وكان من خدمه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية. صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي رسول الله وأنا ابن 20 سنة، وأن أمه أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله. وصح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا حمزة ببقلة كان يجتنيها، ومزحه صلى الله عليه وسلم وناداه وقال: يا ذا الأذنين. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه. وقال: أخبرني أبي عن مولى لأنس أنه قال لأنس: أشهدت بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك. رواه أبو داود في الأدب والترمذي في البر والصلة والإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والهندي في كنز العمال. قال ابن حجر: وإنما لم يذكره في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتل، وكان رضي الله تعالى عنه حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم، يعني أمه، فما أخبرتها. رواه الإمام مسلم. أقول إن كتمان السر من أخلاق أصحاب المروءة والنفس الكريمة والأخلاق العالية، والسر أحيانا يجب أن يكتم حتى عن أقرب الناس إليك. انظروا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه التي ولدته، وقد سمعنا سابقا في سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كتمت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوجته صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا: السر إن جاوز الاثنين شاع، والمقصود بالاثنين شخصان، وقيل المقصود بهما الأسنان والشفتان، فإن جاوز سرك بين أسنانك وشفتيك شاع. ويعجبني قول الشاعر: إذا ما كتمت السر عمن أوده، توهم أن الود غير حقيقي، ولم أكتم عنه السر من ظنة به، ولكنني أخشى صديق صديقي. والبيتان ذكرهما المقر التلمساني في كتابه القيم نفح الطيب في غصن الأدب في غصن الأندلس الرطيب، ونسبهما للشيخ أبي البركات أحد شيوخ لسان الدين بن خطيب. ومن فضائل أنس رضي الله تعالى عنه فوزه بدعوات مستجبة من سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه حدثه فقال: جاءت بي أمي أم أنيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال: الله اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم. وقال النووي: وثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج بن يوسف 120. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله أنيس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منها 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة، والدعوة 3 هي دخوله الجنة. وقد روى الإمام مسلم في كتاب المساجد والترمذي في كتاب المناقب وذكره البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال: قد رأيت 2 وأنا أرجو 3. وقال الإمام النووي رحمه الله: وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه، وفيه فضائل لأنس، وفيه دليل لمن يفضل الغني على الفقير، ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له فيه، ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. وفيه هذا الأدب البديع، وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة والصيانة ونحوهما. وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه كان مجاب الدعوة. ذكر في الإصابة عن جعفر بن سليمان عن ثابت: كنت مع أنس فجاء قهرمانه، والقهرمان في الأصل أمين الأمير ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه، فقال: يا أبا حمزة، عطشت أرضنا. قال: فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية فصلى 2 ثم دعا، فرأيت السحاب يلتم. قال: ثم مطرت حتى ملأت كل شيء. فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت السماء. فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيرا، وذلك في الصيف. وكان رضي الله تعالى عنه أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس بن مالك من ابن سليم، يعني أنسا. أخرجه الإمام أحمد في كتاب إقامة الصلاة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: اختلف في وقت وفاته رضي الله تعالى عنه، فقيل في 91، هذا قول الواقدي، وقيل أيضا 92، وقيل 93. قاله خليفة بن خياط، وقال: مات أنس بن مالك 93، وهو ابن 100 سنة و3 سنين. وقال الحسن بن عثمان: مات أنس بن مالك في قصره بالطف على فرسخين من البصرة 91، ودفن هناك. قال أبو عمر: وأصح ما فيه ما حدثني به عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أن أنس بن مالك عمر 100 سنة إلا سنة. قال أبو عمر: إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن واثلة. وأبو الطفيل هو آخر من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة وفاة بالإجماع. قيل إنه ولد في 3 بعد الهجرة، فأدرك من حياة النبي صصلى الله عليه وسلم ما يقرب من 8 سنين، وكان يسكن الكوفة. فلما مات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انصرف إلى مكة فاستقر بها حتى مات 200 هجرية، وقيل في 100، وقيل في 700، وقيل 10 و100. وكيفما كان الحال فهو آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: أخرهم موتا أبو الطفيل في 110 قد اختفي. قال ابن عبد البر: إن أنس بن مالك قدم من صلبه من ولده وولد ولده نحوا من 100 قبل موته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا. ويقال إنه ولد لأنس بن مالك 80 ولدا، منهم 78 ذكرا، والبنتان الواحدة تسمى حفصة والثانية كن أم عمرو. ونقل السرجاني عن صفوان بن هبير عن أبيه قال: قال لي ثابت البناني: قال لي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعها تحت لساني. قال: فوضعتها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه. ولقد أثرت تربية الرسول صلى الله عليه وسلم في أنس رضي الله تعالى عنه، فمنذ أن بلغ 10 من عمره أتت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه ويتربى على يديه، فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فقبله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السرجاني: وروي أنه عندما أتت به رضي الله تعالى عنه أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، أخبرته صلى الله عليه وسلم أنه كاتب، وهذه الميزة العظيمة لم تكن متوفرة إلا في النفر القليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فطنة أنس رضي الله تعالى عنه وذكائه منذ الصغر، فقد كان حينها لم يتجاوز 10 من عمره، وقد كان هذا الذكاء وهذه الفطنة من الأهمية بمكان، إذ حفظ رضي الله تعالى عنه وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه في المرتبة الثالثة بعد ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في كثرة الأحاديث التي رواها وحفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسنده ومرويته من الأحاديث 2286 حديثا، اتفق له البخاري ومسلم على 180 حديثا، وانفرد البخاري ب80، وانفرد مسلم ب90 حديثا، وباقي الأحاديث المروية عنه في الكتب الحديثية الأخرى. وروى عنه رضي الله تعالى عنه ما يزيد على 285 من الصحابة والتابعين. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا كانوا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: يا أنيس، أذهبت إلى حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله، والله لقد خدمته 10 سنين، فما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. فإلى كل المربين وإلى كل المعلمين: خذوا المنهج النبوي في التربية كمنهج نموذجي رفيع، لكم في رسول الله أسوة حسنة وقدوة متميزة، تأملوا في هذه الأخلاق العالية مع صبي لم يبلغ الحلم، تأملوا في التربية الصحيحة السليمة. الرسول يرسل أنسا إلى مهمة وينتظره، وفجأة يجده يلعب مع الصبيان، ماذا نتوقع؟ لو كان الواحد منا في مثل هذا الموقف لفاجأه بصفعة قوية في قفاه، ولركله ركلة تجعله يحبو أمتارا إلى الأمام، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المربين، الذي قال له الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يزد صلى الله عليه وسلم أن أمسك بثوبه فتبسم وطرح سؤالا وقال: أذهبت إلى حيث أمرتك؟ لم يقل: لماذا تلعب؟ لماذا لم تفعل ما أمرتك؟ ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه في آخر كلامه: فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ومن مواقف أنس رضي الله تعالى عنه مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما روي عنه رضي الله عنه أنه قال: دخلت على البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أخو أنس وهو يتغنى بالشعر، فقلت له: يا أخي، تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به ما هو خير منه؟ القرآن. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: خرجت وأنا أريد المسجد فإذا بزيد بن مالك رضي الله تعالى عنه فوضع يده على منكبي يتكئ علي، فذهبت وأنا شاب أخطو خطى الشباب، فقال لي زيد: قارب الخطى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة 10 حسنات. ومن مواقفه رضي الله تعالى عنه مع بعض التابعين ما روي أن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. فإذا قال أنس بن مالك هذا الكلام في زمانه، فماذا نقول نحن وبيننا من لا يصلي نهائيا ولا مست جبهته الأرض، وبيننا من يقول بلسانه إنه مسلم وأفعاله تخالف أقواله؟ فماذا نقول وبيننا من يصلي ويلازم الصف ولكن أولاده لا يصلون؟ اللهم اهدنا جميعا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا وذرياتنا وأمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.